لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا لا يعلمون، وبعدين في أول الآية الثانية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى إذا رأيت فعل نفي مرة وأثبت مرة فاقسم أن الجهة منفك، لأن لا يمكنش تجيب فعل من واحد وتنفيه مرة وتثبته مرة ثانية. الحق لما قال إيه وما رميت إذ رميت، وما رميت تفيد نفي الحدث عن رسول الله، إذ رميت تثبت الحدث لرسول الله. يبقى كيف حدث واحد يثبته الله لرسوله ثم ينفيه عنه؟ كل الجهة منفك، الجهة يعني الإثبات لشيء والنفي لشيء. احنا ضربنا مثل زمان قلنا ولدك قرب الامتحان وبيلعب، فانت قلت له ايه ده انا هقعد قدامك هحرقك وانت بتذاكر، وقعدت له في الصاله وهو قاعد يذاكر كده، مسك الكتاب وقعد يفر ويهز راسه ويفر ويهز راسه. بعد ساعه قلت له تعالى يا ولد شوف ذاكرت ايه، قعدت تساله ولا كلمه كلمه، تقوم تقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت اثبتت له المذاكره، وما ذاكرت نفيت عني المذاكره. طب ليه بتيجي ازاي؟ قال لك ذاكرت اي فعلت فعل المذاكره، تقلب الورق وتقلب راسك وحصولا ايه؟ مفيش. كذلك رسول الله وما رميت، الرسول جاب شويه حصى كده ورماهم في وش الجيش. الرسول فعل دي ولا ما فعلهاش؟ اهي دي اذ رميت. انما هل في امكان الرسول انه بكشه كده يرميها تنفذ في كل الجيش كله؟ يبقى مش شغلته بقى دي. وما رميت اي ما اوصلت بالرميه كل الجيش، اذ رميت اذ فتت الحصى كده ورميته على قد قدرتك البشريه. يبقى مره الفعل ينفى ويثبت، لكن الجهه ايه؟ تبقى الجهه منفكه، يعني دي لها شيء ودي لها ايه، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ادي الناس يعلمون ظاهرا من الحياه، يبقى النفي لشيء اي لا يعلمون حقيقه الامور، انما يعرفوا الظاهر بس. طب هو ظاهر وباطن، ده هنا في اخرى حياه اخرى وفي حياه دنيا. هل هم يعلمون الحياه الدنيا وغفلوا عن الاخره؟ كان يعلمون ايه؟ يعلمون الحياه الدنيا ويجهلوا مين؟ الاخره. ده قال لك حتى الدنيا ما يعلموش الا ظاهرها. يبقى احنا عندنا دنيا وايه؟ وكان الاصول هم يقول لك ده شاطرين بس في امور دنياهم، انما امور الاخرى ما يعرفوش فيها حاجه. امور الدنيا ما بيعرفوش على حقيقتها، بيعرفوا الظاهر بتاعها بس. ازاي؟ ام قال لك اذا نظرت الى القوانين اللي انت بتشوفها في الدنيا تجدها بعدين يجي فتره كانت كويسه وطويله قوي ومتحمسين ليها، وبعدين يجوا هم اللي يلغوها. يلغوها ليه؟ يبقى دليل على انهم غير تقنيين، حتى امور الدنيا ما عرفتوش تعملوا فيها حاجه. مثلا زي قانون بتاع الزراعه اللي قعدوا نكسبك النهار، القانون ده بيحكمنا بقى لك من سنه، شوف بقى من سنه 52 ودلوقتي يقول لك لا مش مطابق ومش نافع وغير. حتى امور الدنيا انتم مش عارفين فيها حاجه، ما تعرفوش الامور السطحيه. طب روسيا اللي عملت شيوعيه من سنه 17 وقعدت هددت الدنيا وعملت العمال اللي عملته، وبعدين ايه اللي حصل؟ هل دوله تغلبت عليها ولا هي نفسها اللي لغت النظام؟ يبقى دليل على انها مش عارفه حتى ظاهر من الايه؟ فاذا كان ظاهر الحياه ما يعرفوش. الله اول جوده القسم انت تقع عليها يوم ما كانت بتنقى كده بالايد وناخدها ونحرقها ومش عارف ايه، وبعدين اخترعوا ايه؟ الدي دي تي، مش كده؟ امريكا اخترعت، قلنا بس خلاص ارتحنا، فقعدنا نرش نرش وبعدين تبين ان الدود بقى تيف دي بي تي. وبعدين طلعت بره الدولة اللي اخترعتها ظلمت من يفعلها الآن. يبقى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا لا؟ يبقى ما عرفوش الامور على ايه؟ على حقيقتها. احنا مثلا اول ما اخترع في السيارات صحيح كففت على الناس المشقة، يروح المشاوير في سهلين وام تحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بايه؟ بشكل الان ده الكلام ده في الحمير والبغاء. طب انت عمرك شفت حمارين قبل بعض كده واصطدموا وموتوا اللي عليهم؟ انما شوف بقى السيارات عملت ايه؟ عمرك شفت حمار ماشي كده وعمال يطير الغبار؟ ابدا. الله. عمرك شفت العاجل بتاع الحمار يعمل تلوث في البيئه؟ لا، ده احنا بنحجب ايدنا كده، نبعت ناس ايه؟ تلمه، والسيب يحصل وقالوا نرميه في الارض عشان يطلع ايه؟ يبقى عادل مخلوق الله يصلح الارض، وعادل مخلوق البشر يفسدوا الجنة. لأننا نعلم ظاهر من الحياة. لما جم وخدنا يقولنا كده ما عرفناش ايه؟ لو كانوا بقى بيعملوا حسابهم ولكن السولار ده لما يلحق يطلع منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده يعمل في الجو كذا وكذا وكذا، هيدي نفع العاجل انما يدي ضرر ايه؟ يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. وهم عن ده هم اذا كانوا ما يعلمون ظاهر الا ظاهر واحد، يبقى الاخر ايه؟ خالص، مفيش حاجه خالص. ولذلك سيدنا الحسن يقول ايه؟ يقول انا اعجب للرجل يمسك الدينار بانامله فيعرف وزنه ويرمه كذا فيعرف ضيوفه من جيده ولا يحسن الصلاه. شوف النصيحه بتاعته وصلت ليه؟ قال يمسك الدينار كده ويشوف فيه ضيوف ولا مش ضيوف، وده وزنه قد ايه؟ وما يحسنش الصلاه، يبقى بقى على الاخره غافلين ولا فيبقى اذا الناس يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا بدليل انهم يغيرون ما ينتهون اليه. يبقى ما دام بيغيروه يبقى كده ايه؟ بل فيه ايه؟ بل فيه غلط. احنا قلنا على الشيوعيه لما جت، قال امريكا دحرت ايه؟ لا. بالك لو امريكا دحرت ايه؟ كانت القوه والغطرسه اللي في الشيوعيه في 2%. لا، ده هي مش اندحرت، هي انتحرت بيدها. ودي تدي للقوه الاخرى اللي دحرت دي خلاها تنتحر. من الممكن ان انتوا رقين تنتحروا فنعدلوا لربنا ونعدلوا لله. تنتهي الايه؟ تنتهي المسألة. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون طب واحسن الناس ليه ما دام هم بيشوفوا حاجه ويغيروه؟ قام قال لك ما هي لما كانت معموله قوانين كانت في ناس مش عاجباها تقول لهم القانون ده مش صح، يبقى ما تفهمش الناس. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب الزاهد اللي بيعرفوش الحاجة، الدنيا فيها ملاذ، فيها متعة، فيها شهوات، فيها حرية تبقى مطلقة، إنما الآخرة ما تبقاش تعرف الدنيا. يقول لك الجيب، الفلاحين يقولوا كده، الجيب بلع المنجل، الجيب بلع ايه؟ مش عارفين منجل اللي بيحصل الحديده اللي بيعملوها في البتاع دي يضموا بيها دي. قال لك جيب ملع منجر، قال له ما تمدحوش قوي ساعه خرائص مع ورق شوفوا بعدين هيجرى له ايه. الله. ولذلك زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والايه؟ والخيل المسومه والانعام والحصى، كل دي ظاهر من الحياه الدنيا. لكن ايه اللي يسوا الباقيات الصالحات؟ لان دي مهد احنا قلنا العاقل يجي يمسك الدنيا والاخره. اياك ان تظن ان الدنيا تقعد كذا قرن، ماليش دعوه، الدنيا هي عمرك فيها. والا اذا كانت الدنيا هتقعد يرتبون في دخلك، يبقى عمر الدنيا هو ايه؟ عمرك انت فيها وعمرك غير محدود. مش قلنا هتعيش 90 ولا 70، يمكن في يوم يمكن يوم. يبقى اذا التوقيت فيها مظلوم ولا متيقن؟ مظلوم. ومهما طال هينتهي ولا ما ينتهي؟ ينتهي. ومهما طالت لك وللغير هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ انما الدين بيمسك اخره. اخره لا تخشى ان يفوتك فيها النعيم. ولا تخشى انك انت تفوت النعيم لانك لا تموت ولا النعيم ينقطع. يبقى لما تيجي تقارن دي بتبقى العين لاكثر. يبقى انت بتشتغل في الدنيا وتاخد الدنيا وتسيب الايه؟ وتسيب البركه. تبقى صفقه خاسره ولا مش صفقه خاسره؟ صفقه ايه خاسره؟ ولذلك قيل للامام علي: انا احب ان اعرف يا امام انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ قال: لم يدع الله الجواب لي وانما الجواب عندك انت. يا بني ان دخل عليك اثنان، واحد جاء لك بهديه وواحد جاء يطلب منك عطيه، اللي جايب هديه هيديك واللي جايب عطيه هي ايه؟ فان كنت فحشت لصاحب الهديه فانت من اهل الدنيا، وان كنت فحشت لمن ياخذ العطيه فانت من اهل الاخره. ليه؟ قال لك: لان الانسان يحب من يعمر ما يحب. فان كنت بتحب الاخره هتنبسط من مين؟ من اللي جاي ياخد منك. لانه كان بعض الصالحين اذا جاء له السائل فتح بابه يحش في وجهه ويبش، يقول له: مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخره بغير اجره. يدخل عليها كده ويمشي. يبقى بيحب اللي بايه؟ فان كان بيحب الدنيا ينبسط من مين؟ اللي جايب الهدية. وكان بيحب الاخره ينبسط من اللي هياخد منه، لانه هيشيلها له فين؟ هيشيلها له فين؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب وهم عن الآخرة القياس كما نقول وهم عن الآخرة ايه؟ غافلون كده ولا ايه؟ انما شوف القرآن ده: وهم عن الآخرة هم غافلون. لأنه لما تقول وهم عن الآخرة غافلون، يمكن الغفلة مسيطرة عليهم، مفيش أدلة ولا بتاع. لا، أم الغفلة منهم، وإلا فالأدلة واضحة على أنه لا غفلة، أم اللي غفلة. أيكون ذلك منهم؟ لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويغفلوا عن الآخرة، أولم يتفكروا في أنفسهم. أيكون ذلك منهم ولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما الا بالحق. جايبين دليل واضح اهو، الدليل مره في انفسهم ومره في ايه؟ في السماء والايه؟ في السماء والارض. ايه الدليل اللي في الانفس وايه الدليل اللي في السماء والارض؟ الدليل اللي في الانفس قلت: فكر في نفسك، يعني اجعل نفسك موضوع تفكيرك، وشوف اللي خلق الجهاز ده كده يعني قادر حكيم ولا لا. ده لسه عمالين بالتشريع بيفهموا حكم بعض الغدد اللي قد العدسه، غده كده في الجسم قد العدسه وهي اللي بتعمل الاعمال اللي في الجسم. ولسه عمالين كل يوم ايه؟ قال لك يستشفوا. قال لك: طب بص فكر في نفسك كده ازاي؟ قال لك: انت بتاكل وبتشرب وبتتنفس، ثلاث اشياء مقومات حياتك، اللي هي ايه؟ الاكل والشرب والنفس. الاكل تقدر تصبر عليه قد ايه؟ قال لك: اقدر اصبر عليه لحد صح اخد من جسمي وارد نفسي. طب والميه؟ لا، اقل شويه، من 3 ايام ل10 على مقدار ما فيك من مائية، وبعدين ما يمكنش. طب والنفس؟ ولا لحظة، يا دوب شهيق ويفير. الله. ولذلك احنا قلنا زمان من حكمة الله وتأمينه للبشر ان جعل الطعام تصبر عليه مدة اطول، لان قد يحتكر انسان عليك طعامك، انما يديك تتصرف تجاهك. اللي انت خلت زائد زمان اللي بتكمل شويه شحن وبعدين يديك تدفع. ومن العجيب ان الشحن اهو يديك بعدين كل عناصر الجسم، مش يديها لك، يقوم الغدد او الجوارح اللي تديلك الاشياء اللي انت تعوزها. طب طولت المدة دي ليه؟ أما لك بعدين طول، يمكن يحن عليه، يمكن انت تحتار، يمكن واحد انت تصعب عليه. طب والمية قليل تصبر عليها قليل، ولذلك ملكها قليل. طب والهواء لا احد يملكه، لان قبل ما ترضى عني يكون ايه من الحق، فيبقى من رحمتي يا ربنا. قال لك بس امسك الحته دي انشوفها بقى، انت ساعه تاكل طعاما هنا في بعض الحنجره دي كده جوه نصرتين اثنين قصب هوائي بتودي الهواء لمين؟ للرئه. وبلعوم بيودوا الطعام لمين؟ للنفس. والاثنين مفتوحين كده في النار. ساعه ما تاكل اللقمه لو ان القصبة الهوائيه يدخل فيها رزايه واحده، شوف يحصل لك ايه؟ بلا شعور تشرق وتغلي فوق لحد ما تطلع، لان دي بتاعه هوا بس ما تدخلش فيها على الاول. يقول ساعه ما تيجي تاكل اللقمه في لها لما تفتح بقك قدام المرايه تلاقي حاجه هنا اسمها يسموها لسان المزمار، حته لحميه مدلدله كده تبقى شوفها في المرايه. لما تيجي تسيب تاكل اللقمه تقول هي تروح سد القصبه الهوائيه. ليه سبحانه؟ اللقمه تنزل في البلعوم. طب ولما تيجي بقى تاخد الهواء تقوم تجد القصبة الهوائية الشعيرات والأهداب اللي فيها تنشر لفوق كده عشان ان دخلت حاجة تعمل ايه؟ الله. طب ايش انت تبقى ماشي في امان الله ومرتاح وكل حاجة، وبعدين في نص ثانية تقول سيبني انا مزنوق بدك في دورة المية، في نص ثانية ايه اللي جرى؟ طب انت واقف امان الله اكن الحمل بتاعك في الامعاء زي حمولة السيارة، إن زادت السوسة تنخ، فالسوسة تنخ تلاقي السوسة اللي شيء عجيب. طب هندسة إيه دي؟ المسألة تبقى ملالة مية، وبعدين فجأة تقول استنى والنبي يقف يا سيارة عشان بدي أدخل أقضي جنب الرمان. إيه اللي حصل دلوقتي؟ كسرة يعرف زادت عن اللي كان في المسألة، خلاص ما عادش تتحمل. تقوم تروح على شنطة الله. ايه الهندسة دي؟ هندسة. تعالى بقى في هنا عند المعدة حاجة اسمها فتحة الفؤاد. فتحة الفؤاد دي لما الاكل ينزل تتفتح لتحت، وبعدين بعد ما يخلص تروح تسد سقاطة، ما تطلعش الريحة اللي في المعدة فوق ابدا. بالك لو طلعت تبقى شغل وارد. ولذلك في ناس يبقى عندهم خلل في السقاطه دي، يبقى فيه مش مظبوطه، يبقى ان كانت عايزه جلده ولا عايزه زي ما بنعمل كده، تقوم تطلع ريحه من جوه من المعده تقولوا عليه ابخر، فلان ابخر ما بطقش ريحه نفسه. الله. لكن معموله بشكل ده كده ما الله. ايه الهندسه دي؟ اعينوا في انفسكم. احنا ما دخلناش لسه في حاجات تانية كتير، لسه عمالين بيكتشفوا في نفس الانسانية وفي انفسكم. يعني ابحث في نفسك، ربنا ما جعل نفسي تبحث في اللي حواليك قبل ما تبحث في السماء والارض واللي حواليكم. صح؟ ابحث في ايه؟ في نفسك. يمكن ما تشوف، ما بيشوفش السماء والارض، انما هو في نفسه دليل على نفسه. الله. ايه الحكايه دي؟ كنت بتفكر تلاقي الحق سبحانه وتعالى يقول لك قبل ما تكون عايز تفكر شوف اقرب حاجه ليك ايه؟ نفسك. ادي واحده. او فكروا في انفسكم اي بعيدا عن ضجيج الناس. ازاي؟ لما تكون انت بتتناقش مع واحد في جامع كل واحد عايز يعمل اي بقى وينكسر، انما لما يكون بيناقش المساله بينه وبين نفسه يبقى ايه؟ هذا مش مهين، مش عايز ينتصر على حد، مش خجلان من حد، يقوم يصل الى الحقيقه. ولذلك القران يقول لهم في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل انما اعظكم بواحده يا من تفكرون في صدق هذا الرسول وبتتهمون انه بيفتري انه كذاب وانه سحر، انا اريد منكم شيئا واحدا، انكم تقولون انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وثلاثة، كل اثنين يقعدوا مع بعض يشوفوا ما بيبدا ايه الله، ولا الواحدة تقعد كده كل ما بيبدا يعمل ايه بيسحر. طب ده معقول؟ طب لو كان بيسحر الناس يامنوا بيه ما سحرنيش ليه عشان امن بيه وحب انا نفسه ليه؟ شاعر كذاب ده انت لما بيكون عندك حاجه لا فيه سحر بتروح تحطها عنده امانه عنده، ازاي الكلام ده؟ يبقى اذا ما تجادلش المساله مجادله جماهيريه، لان المساله لما بيكون بيتنافس قدام ناس ايه؟ يعوز ايه؟ يعوز ينتصر ويعوز ما حدش يغلبه، لا انما بينك وبين ايه؟ فانتم يتفكروا في ذاتكم تجعلوها موضع التفكر، يتفكروا في ذاتكم بعيد عن الناس، وتقعد تبرز المساله بينك وبين ايه؟ ولذلك لما تناقش وقت ناقش واحد يقول لك يا شيخ انا حسيبك الليله ايه؟ تشاور نفسك كده وتقعد كده بينك وبين نفسك من غير ما يكون حد قاعد ولا حاجه عشان ما فيش احراج. اولم يتفكروا في انفسهم، هذه واحده. وبعدين يقول ما خلق الله السماوات والارض وما بينهم، يبقى عندنا تفكير في النفس وتفكير في ايه؟ في السماء والايه؟ في السماء والارض. شوف في ايه ثانيه في القران يقول ايه؟ ان هو يقدم السماء على التفكير في النفس. الله حكم بقضيه ان خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ليه اكبر من خلق الناس؟ ام قال لك لان الناس نشوفهم بيموتوا وهم صغيرين، انما السماء فضلت السماء من يوم ما خلقها ربنا لحد دلوقتي، الشمس فضلت الشمس لحد دلوقتي. يبقى ايه الحكايه دي؟ العظمه دي ايه؟ ده احنا قلنا في الجلسه اللي فاتت ان بتاعت لمبه قد كده الواحد كسرها كده تتكسر، والشمس دي ما حدش لها، لا جاب لها قانون صيانه ولا عمل لها حاجه ولا قرناها ولا قلبت ويدهم كمان، ما حصلش حاجه من دي. يبقى السماء والارض والشمس والافلاك دي اكبر من خلق الايه؟ من خلق الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش كده ايه؟ أبدأ في النفس وفي انفسكم ايه؟ يبقى الايه اللي تبقى اقوى الايه النفس ولا السماوات والارض؟ ما دام السماء والارض اقوى من خلق الناس. ام قال لك يبقى الدليل القوي في السماء والارض. واللي عايز بقى يعني مش كده يروح لنفسه، ولا تروح لنفسك الاول ولا بعدين السماء والارض؟ طب قال لك في حاجه اسمها المفيد والمستفيد. المفيد هو الله، لما يضرب لي حاجه يجيب لي الاقوى، وبعدين يقول لي ما تقساش يجيب لك الاقل. والمستفيد ينتقل من الاقل للايه؟ للاكبر. ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ما بينهما من ايه؟ من الكواكب والافلاك والاشياء اللي احنا بنشوفها. كانوا زمان لما حبوا يقربوا الدين لعقول الناس اكتشفوا الكواكب السبعه، فقالوا هي دي السبعه ايه؟ سبع سماوات. وقع فيها علماء كبار يقول له يا اخي ده السماء اللي انت بتفتكرها ده ايه؟ ده كلها دون السماء الدنيا، زي ان السماء الدنيا دي مصابيع. من هو ملك السماء؟ السماء فين وجهه ايه؟ ده الكواكب اللي احنا بيننا وبين القمر قد ايه؟ كم ثانيه ضوئيه؟ بيننا وبين الشمس قد ايه؟ 8 دقايق ضوئيه. بيننا وبين المرأة المسلسلة كام؟ مليون سنة. بيننا وبين المجرة مليون سنة. مليون سنة ايه؟ ضوئية. يعني اضرب بقى مليون سنة في ايه؟ في 365 عشان تطلع ايام. اشترك وبعدين اضرب الناس في 24 عشان تطلع ساعات. وبعدين اضربها في 60 عشان تطلع ايه؟ دقايق. واضربها في 60 عشان تطلع ايه؟ ثواني. واضربها في 300 ألف كيلو. بالله تطلع ارقام قد ايه فين. ولذلك اللي تفتشهم بقى قاعدوا يتفرزحوا لك اذا هي لسه ما وصلت. ام بعدها بسنتين اكتشفوا كوكب ثاني حوالين السنة. وبعدين اكتشفوا كوكب قالوا هم بقى هي السماء صلعة ولا بقوا كام دلوقتي بلها دي. لما جم وطلعوا القمر طلعوا الفلاحسة بقى يقول لك يا سلام ربنا قال الكلام ده في القرآن. ايه يقول؟ قال ايه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والسلطان هو العلم الذي كان الأمر. الأمر ما له مال السماء ده الأمر ضاحية من ضواحي الأرض ضاحية زي مصر الجديدة بالنسبة لمصر ما نفهم السبب. ثم إذا كنتم سلطان العلم ترسلوا كيف يقول الله بعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يجيبها للذات. ما بلاش انزحها وخليكم زي ما ربنا مال الدين ومال الحكايه دي. ما هو اخر الدين ان علماء الدين عايزين يتدخلوا في الكونيات. الكونيات يقال منها الدليل على الصالح. انما ما يديهاش حكم شرعي. يقول لك الارض مش كوره، الارض ما بتدورش، الارض مش عارف. يقول لك تعالى يبقى اذا اللي بيتكلموا هنا الكفره عندهم علم غير. ليه؟ قال لك لانهم قعدوا يحكموا قطر الارض قد ايه وبالدور قد ايه والشمس بتعمل قد ايه امتى يجوا من بعض ومن بعض يحصل كتب الساعه كامله وبيحصل ولا ما يحصلش. يبقى معناها انهم بيعرفوا ايه ولا مبنيه على دراسات واشياء. الدين ملوش دعوه، الدين دايلك على حكم افعل كذا ولا تفعل كذا. ثم يتوق الكونيات الى ان تتسع العقول الى فهمها. والجن قال سنريد اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الايه الحق. اي سنريهم اياتنا في الافاق قبل انفسهم ولا لا؟ لكن في الايه دي ايه؟ اولم يتفكروا في انفسهم الاول وبدنا ايه والسماء والارض لا التالي. يبقى اذا كنا يتكلم الله ايه والمستفيد هو اللي يتكلم شيء ثاني. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ولذلك مشي على نظام ثابت. مع ان ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا. تعالى بقى شوف السماء والارض والافلاك والكواكب ماشيه بنظام ثابت ولا لا؟ الشمس جت يمكن لو قالت زمان دول ظلموا مش طالع عليهم النهارده. لا بلاش حصل ماشيه بالنظام وتمسكها بالساعه وتجيب القوانين. اللي طلعوا الفضاء دول وقاعدين يبحثوا ويقول لك الفضاء هتلتقي دي دي الله. يبقى معناها ده حسب المسافات وحسب السرعه وحسب كل حاجه. يبقى دي مخلوقه بالحق ولا لا؟ مخلوقه بالحق شيء ثابت لا يتغير. وما دام شيء ثابت لا يتغير افهموا انت بقى ورتب عليها ايه؟ ولذلك الشمس والقمر بايه؟ بحسبان معموله بايه؟ بحساب. ولذلك عملناها حساب والقمر قدرناه ايه حتى عاد كالعرجون الايه من الشمس. ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك ايه في فلك يسبحون. طيب وبعدين القمر قدرناه من اللي تعلموا عدد السنين والايه الله والحساب. هل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب الا ان كان هو مخلوق بحساب؟ لا يمكن في الساعه اللي انت بتقول ده الساعه دي لا تقدم ولا تاخر. يبقى الزمن ضبط بها مش كده؟ ده لا يضبط بها الزمن الا ان كانت هي في تكوين دورتها مضبوطه. يبقى هي تنضبط الاول وبعدين تضبط لك الايه؟ تضبط لك الزمن. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. خلقها كده ما دام حق هيفضل ثابت. قال لك بس للاجل. وبعدين الشمس تكور وبعدين النجوم مش عارف تعمل ايه وبعدين الارض تتبدل. مش هي مساله ثابته يعني وهتبتدي لها حق يعني مش هتتغير. لا يجي يوم ايه تنتهي مدتها. وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. كنا زمان لما بنجادل الشيوعيين نقول لهم انتم استبطيتم على ناس قلتم اقطاعيين ورأسماليين ومش عارفوا ايه وايه وقعدتوا تعذبوا فيهم وتقتلوهم وتعملوا لانك لانهم ظلموا في المجتمع والناس اللي ظلموا من قبل انتم ما تيجوا ونفذوا كده وماتوا ما تعاقبوش ده كان يجب اللي كنت تقولهم ده فيه لازم حتة تانية اللي عمل السيئات دي ولا لحق ناحي هياخد عذابه في الثانية يبقى انتوا كان يجب تؤمنوا بالقيامة عشان اللي ياخد من ايشكم يبقى ياخد جزاء ثم انتم بتشوفوا ان كل حاجات مثال الله ثواب وعقاب فالتي مشى في الدنيا كده على حل شعره وعاش في الارض فساد ان لم يكن في حسه يعاقب عليها يبقى مين اللي ما يعاقب الملتزم والمستقيم ولا المنحرف المنحرف انت ما بتعملش منها انت بتسيبه منحرف ولا بتحط له بقى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ولقاء الله يجب ان يكون المؤمن على ثقه منه لان قوانين الارض انما تحمي من ظاهر المنكر واما باطن المنكر اللي يحتل اصحابه يبقى دي يعلمها مين الله يبقى لازم يكون في فتره يعاقب فيها ايكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم خلينا بس في الدنيا ملاش الآخرة ما يسيروا في الأرض كده أولم يسيروا في الأرض أيقولون ذلك أيكفرون بلقاء ربهم ولا يسيرون في الأرض ليستعذوا مما وقع في الحياة الدنيا فضلا عن العاقبة بالآخرة فإن كنا صدقنا فيما وقع في الدنيا وهم يشوفوا بعينيهم يبقوا يصدقون لما نقول ده الآخرة فيها إيه ليه؟ لأن إن أردت أن تعلم ما تجهل فخذ له وسيلة ما تعلم سيروا في الأرض شوفوا اللي كذبوا الأمم بك عملنا فيهم إيه أولم يسيروا في الأرض أيقولون ذلك ولم يسيروا والسير هو إيه السير هو قطع المسافات من إيه اسم سير ده إحنا بنسير في الأرض ولا بنسير على الأرض دي دقة الأداء القرآني ازاي كده يحنا نمشي على الأرض أم قال لك لكن اللي خلقنا وخلق الأرض قال لا سيروا فيها ولذلك قال سيروا فيها ليالية وأيام الايه عاملين ازاي قال لك لأن الأرض بعيد الأرض بتجيل من اليابس ده اللي فيه المية واليابس وبعدين الارض بدون غلاف الجوي ما تصلحش للحياه يبقى لازم يتجلف الاول يبقى غلاف الجوي من الارض ولا لا يبقى انت لما بتسير في ايه في الارض لان الغلاف الجوي فوقك يبقى انت بتسير في الارض السير في الارض الدين نظر نظرتين فيه سياحة للاعتبار وسياحة للاستثمار سياحة الاستثمار ضاقت عليك بلاد في رزقك ايه بتروح حتى تاني ألم تكن أرض الله ايه ساعة فتهاجم في هذه سياسة ايه دي بتشوف ايه ليه دي استثمار عايز تشوف فين فيها طيب وسياسة الاعتبار ان كنت تموت تجد مثلا اللي مثلا في الجزيرة العربية بلاد صحراء وجبال ولا فيها زرع ولا فيها اي حاجة وبعدين يتنقل كده يروح على اسبانيا ولا يروح على المانيا ولا يروح على البلاد دي يلاقي ما فيش شبر لارض باين من القدرة ودي ما فيهاش قدرة الا شيء نادر نقوم نقول له شوف ربنا موسع اسباب الفضل على الخلق وعلى الكل ايضا اهي الارض دي اللي ما كانتش لا بتنبت ولا بتعمل ولا فيها ابدا من مظاهر الحياه شيء هي اللي بتمد الحضاره دلوقتي بوقودها اللي تحت الارض ولما قطعنا البترول عنهم كده كانوا حيموتوا من ايه؟ كانوا حيموتوا من الفضل. اذا ربنا زي ما وزع على الناس اسباب الفضل وزع برضه في ايه؟ يقول لك انت لو جيت في الكره الارضيه دي بما فيها الميه وخدت قطاع من المحيط زي شقه البطيخ كده ونزلت للمركز وطلعت الشقه كده وجبت شقه تانية ومثلها من اي اتجاه في صحراء في ارض بتزرع في جبال تقوم تشوف الخير اللي مطمور فيه يساوي الخير اللي فيه بس يدي اداته زراعه يدي اداته معادن يدي اداته عناصر مطلوبه للكون وده مش عارف. دلوقتي الجبال هي اللي فيها ايه؟ اللي فيها ثروات الامم الان. شوفوا احنا دلوقتي لما عمالين كانوا يعمل كسينا ايه؟ بنعمل كسينا اننا نعمرها وبنجيب لها شويه ميه ومش عارف ايه ونشوف الخير اللي بيجي اللي بيجي بي. وبعدين ناخد منها الجرانيت وناخد منها الفسفور وناخد منها مش عارف ايه بتاع. يبقى كل حته فيها ايه؟ يبقى فيها وزع الله خيره في كونه كله وعلى المخلوقات. انت فيك خصله واخد فيها 100%، وده فيه خصله واخد فيها 0، وده خد واحد على 10، وده 9 على 10، وده متوزعه كلها ليه؟ عشان نحتاج لبعض. لان لو كان واحد مجمع بقى كده وعنده كل الحاجات نستغنى عن بعض ولا لا؟ انما انت محتاج لي وانا ايه؟ محتاج لك. ولذلك احنا قلنا زمان اذا رايت انسان انت متفوق عليه في حاجه اوعى تغتر بتفوقه، بل فكر كده قول يا ترى ده متفوق في ايه ابن الايه ده قول الكميل ده قول ترى عنده ايه ابن الايه ده، علشان تعرف ان ربنا مفيش حد ابنه موزع اسباب الفضل بس مش عايز حد يتنح له، ما ينظرش للحياه من زاويه واحده الغنى وبس، لا انظر الى الزوايا الاخرى والجدع اللي هات لك زاويه طلع فيها مواهبك تقوم الباقي يبقى يزين بك اصحاب الايه؟ اصحاب المواهب. اذا احترمت قدر الله في خلقك تمسك تلاقي الموهبه بتاعتك ايه؟ ظهر.